قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الشهر يكون 29. ثم ذكر حديث البخاري قال: حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذا الذي هو لفظ البخاري، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وقد اتفق عليه مسلم معه على إخراجه، ولكن السياق هو سياق البخاري وليس سياق مسلم، والحديث متفق عليه، وكل الأحاديث التي ندرسها في هذه الدروس وهي من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هي من الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ هو للبخاري دون مسلم. وقد ذكرت فيما مضى أن الاصطلاح عند العلماء عندما يقولون متفق عليه يريدون اتفاق الشيخين البخاري ومسلم، وأحيانا يعينون ما هو اللفظ فيقولون واللفظ لفلان، فالحديث الذي معنا متفق عليه أو الحديث التي معنا كلها متفق عليها، ولكن اللفظ للبخاري، ولكن اللفظ فيها للبخاري وليس لمسلم. والحديث اشتمل على بيان أن الشهر يكون 29 كما يكون 30 كما سبق أن مر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع يديه العشر بأنه يكون مرة 30، ثم أشار أنه هكذا وهكذا وهكذا وقبض إحدى أصابعه وأنه يكون 29، أي أنه لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، فليس هناك شهر من الشهور القمرية 31 يوما ولا 28 يوما، وإنما هو إما 29 وإنما هو إما 29 وإما 30. وهنا فيه بيان أنه يكون 29 وليس كل شهر 29، ولكن يكون 29 كما يكون 30، يكون تاما ومقداره 30 يوما، ويكون ناقصا ومقداره 29 يوما، وهو تام وإن كان ناقصا، وإن كان 29 فهو في حكم الشهر الذي هو 30، لأنه لا ينقص بنقصان العدد، بل الأجر كامل والثواب عظيم عند الله عز وجل، سواء كان 29 وسواء كان 30. وحديث البخاري هذا النبي عليه الصلاة والسلام آلى أو أقسم على أن لا يدخل على نسائه شهرا، ثم اعتزلهن في مكان خارج البيوت، ولما صار أو مضى 29 غدا عليهن أو راح، أي جاء إليهن في الصباح أو في المساء من اليوم 29، فقيل له: إنك آليت ألا تدخل شهرا، وإنه قد مضى 29. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشهر أو الشهر الشهر يكون قال إن الشهر قال إن نعم إن الشهر يكون 29 يوما إن الشهر يكون 29 يوما إن الشهر يكون 29 يوما، يعني كما يكون 30 يوما. وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري: وكان ذلك الشهر 29، قال الشهر 29 وكان ذلك الشهر 29، أي أنه كما يكون الشهر 30 فيكون أيضا 29. والحديث دال على أن الشهر يكون تاما ويكون ناقصا، أي شهر من الشهور يكون كذلك ويكون كذلك، يكون إما 30 وإما 29، أي شهر من الشهور، لا يختص ذلك برمضان ولا بغير رمضان، يمكن أن يكون أي شهر تام ويمكن أن يكون أي شهر يكون ناقصا، ولكن ذلك الشهر الذي اعتزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه كان ناقصا وكان 29 يوما، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الشهر يكون أو إن الشهر يكون 29 يوما. وعلى هذا فإن الشهر يكون تاما ويكون ناقصا. أيوة. قال: باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم شهر عيد لا ينقصان. قال: حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. ثم أورد حديث البخاري حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شهران لا ينقصان، شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة، شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن هذين الشهرين اللذين هما موسمان من مواسم المسلمين، رمضان موسم الصيام وذو الحجة موسم الحج، هذان الشهران لا ينقصان. فما معنى كونهما لا ينقصان؟ بعض العلماء قال إنهما لا ينقصان بل يكونان تامين، رمضان وذو الحجة لا يكونان 29 وإنما يكونان 30، وهذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه لأن الواقع المشاهد أن رمضان كثيرا ما يكمل وكثيرا ما ينقص، كثيرا ما يكون 29 وكثيرا ما يكون 30. وقد جاء في بعض الآثار عن الصحابة أنه قال: ما صمناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمناه 30. يعني معناه أن الأشهر التي صاموها مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ فرض الصيام إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 9 أشهر، لأنه صام لأن الصيام فرض في السنة الثانية وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فهذه 9 أكثرها كان ناقصا، أكثرها كان 29. لهذا قال: ما صمناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمناه 30. فالشهر يكون شهر رمضان كما يكون 30 يكون 29. وهذا الأثر الذي جاء عن بعض الصحابة أن ما صاموه مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صاموه 30، هذا يدل على أن هذا القول غير مطابق للواقع ويخالف الواقع. ثم أيضا أوضح من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإن قوله أفطروا لرؤيته يعني معناه أنه يمكن أن يرى الهلال ليلة 30 فيصبح الناس مفطرين ويكون الشهر 29. ولو كان الشهر لا يكون ناقصا أبدا اللي هو رمضان ما كان هناك حاجة إلى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا أفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي هلال شوال، لأنه لا يفطر لرؤيته إلا إذا رؤي ليلة 30. أما إذا كملت العدة والناس صاموا 30 ابتداء من أول الشهر فإنه يكون العيد بعد ذلك. وقوله صوموا وأفطروا لرؤيته يدل على أن الشهر يكون ناقصا أو يكون 29 كما يكون 30 كما يكون 30 وأشهر أو من أشهر ما ذكره العلماء في معنى هذا الحديث غير هذا القول غير الصحيح هو أن المقصود بذلك أنه وإن كان ناقصا من حيث العدد فهو تام من حيث الفضيلة والأحكام المترتبة على الصيام فهو يعتبر تاما وإن كان العدد ناقصا وإن كان 29 فهو مثل ما لو كان 30 في الفضل وفي ترتب الأحكام المتعلقة بالصيام فإنه يكون مثله ولا فرق بين كون الشهر يكون 29 وكونه يكون 30 في الفضل بل شهر رمضان إذا كان 29 ففضله مثل ما لو كان 30 فهو لا ينقص من حيث الثواب والأجر والفضيلة والأحكام المترتبة على ذلك لا فرق بين أن يكون 29 وبين أن يكون 30 هذا هو المقصود أو المراد من قوله لا ينقصان يعني لا ينقصان في الأجر والفضيلة والأحكام المترتبة على الصيام إذا كان 29 لا ينقص عن الشهر الذي يكون 30 ومن العلماء من قال إن هذين الشهرين وهما رمضان وذو الحجة لا ينقصان جميعا ولكن ينقص أحدهما ويتم الآخر وهذا أيضا ليس بمتعين وليس بلازم بل يمكن أن ينقصان جميعا ويمكن أن يتمان جميعا ويمكن ينقص واحد منهما لكنه ليس مثل الأول الذي يقول أن كل شهر منهما لابد أن يكون تاما لأن هذا خلاف الواقع لكن كونه يكون واحد يتم واحد ينقص هذا يحصل لكن كونهم يتمان جميعا دائما وأبدا هذا لا يكون وعلى هذا فإن النقص يعني معناه لا يترتب على كونه 29 نقص وخلل بل الأجر والثواب كامل ولو حصل النقص وعلى هذا فما جاء في الحديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر لأنهم قالوا أنه إذا كان رمضان يكون 30 و6 والحسنة بعشر أمثالها واليوم عن 10 أيام يكون كأنه صام الدهر مثل ذلك لو كان رمضان 29 من صام رمضان 29 أو صامه 30 وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر فالفضل واحد والحكم واحد الفضل واحد لكون 29 كما أنه يكون له وهو 30 وأيضا من حيث أنه كصيام الدهر سواء كان رمضان 29 أو كان رمضان 30 يضيف إليه 6 من شوال وتكون كصيام الدهر سواء كان هذا أو هذا لا فرق بينهما في الأحكام ولا فرق بينهما في الفضيلة قال بعض أهل العلم وفي هذا دليل على أن الفضل والأجر لا يكون تابعا للمشقة دائما وأبدا بل يمكن أن يكون العمل الذي هو أقل من عمل آخر يكون مساويا له وهذا يعني معناه أنه وإن كان 29 فإنه في الأجر والثواب مثل 30 ومن المعلوم أن صيام 30 غير صيام 29 في المشقة لأنه فيه زيادة يوم وزيادة عمل لكن يعني هذا الحديث يدل على أن الأجر والثواب لا يلزم أن يكون يعني مصاحبا للمشقة وموافقا للمشقة وأن من يصوم 30 أفضل من يصوم 29 بل إذا صيم رمضان 29 فهو مثل ما لو صيم وهو 30 الأجر سواء من صام وهو 29 كذلك ثوابه مثل ثواب من صام 30 لا يقال أن هذا لكون 29 ينقص لأنه أنقص في المشقة وأقل في المشقة لا بل الفضل كامل والأجر كامل، ولا فرق بين كون رمضان يكون 29 ويكون 30. أما شهر ذي الحجة كونه يكون ناقصا يعني فطبعا يكون 29 ويكون 30، لكن الحكم الذي يترتب عليه والأحكام اللي يترتب عليه ليست مثل رمضان من حيث الصيام، لأن هذا 29 وهذا 29، لأن ذاك لا يصام، وإنما يعني هو شهر الحج وليس شهر الصيام. لكن النقص الذي نفي عنه لو حصل خطأ في الوقوف بعرفة بأن وقف الناس في غير يوم عرفة، في غير يوم عرفة، فإن وقوفهم صحيح وحجهم صحيح إذا وقفوا جميعا بناء على خطأ وبناء على غلط، مثل ما لو شهد شاهدان بدخول ذي الحجة ليلة الخميس ووقف الناس يوم الجمعة، ثم تبين بعد ذلك أن الشهود شهود زور، فصار وقوفهم ليس مبنيا على صواب وليس مبنيا على يعني ثبوت، بل تبين أنهم شهود زور فيما بعد، فإن الحج في هذه الحال لا يختلف عن الحج فيما لو كان الذين شهدوا أنهم عدول وأنه ما تبين أن هناك خطأ. فلو حصل خطأ وحج الناس في غير يوم الحج وقفوا في غير يوم عرفة، يعني وحصل وقوفهم جميعا في غير يوم عرفة وكان ذلك على سبيل الخطأ، فإنه لا ينقص أجرهم وثوابهم ولا يكون في حجهم خلل، لأن الحج يوم حج الناس والصوم يوم يصوم الناس. فإذا حج الناس وتبين أن حجهم تبين أنه مبني على خطأ فإنه لا ينقص ولا يكون حجهم ناقصا ولا يكون حجهم فيه شيء وليس فيه خلل. قالوا وهذا هو معنى كون يعني شهر ذي الحجة لا يكون ناقصا، يعني فيما لو حصل خطأ في دخوله ووقف الناس بعرفة في غير يوم الوقوف فإنه لا ينقص أجرهم وثوابهم ولا ينقص حجهم، بل يكون حجهم صحيحا. قالوا هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذي الحجة، رمضان وذي الحجة لا ينقصان. هذا هو معنى النقص الذي يتصور في ذي الحجة، وهذا هو النقص الذي يكون في رمضان، ومع ذلك لا ينقص الأجر والثواب لا في هذا ولا في هذا، فكل ذلك حق، صيام هذا حق وصيام هذا حق. ثم أيضا من الأحكام المترتبة على كونه يكون 30 وكونه يكون 29 أن الإنسان عندما يكون عليه قضاء يقضي طبقا للشهر الذي حصل، سواء كان 30 أو 29. إذا كانت مرأة مثلا نفسة في رمضان كله وأرادت أن تقضي، كيف تقضي؟ هل تقضي 30 أو تقضي 29؟ إن كان رمضان الذي صامه الناس 29 قضى 29، وإن كان رمضان الذي صامه الناس 30 تقضي 30، لأن الله تعالى يقول فعدة من أيام أخرى، يعني من صام صام ومن لم يصم لمانع يمنع فعليه عدة من أيام أخرى، وتكون هذه العدة مطابقة للشهر. فإن كان الشهر 30 فيجب القضاء 30 على النفساء التي أفطرت رمضان كله بسبب نفاسها، وإن كان رمضان 29 فهي تقضي 29 مثل ما صام الناس تصوم هي. القضاء مثل الأداء، القضاء يكون مثل الأداء. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذي الحجة. ثم قوله شهر عيد أضيف إلى العيد، والمسلمون لهم عيدان فقط لا ثالث لهما، ولهذا يأتي في كتب الحديث وكتب الفقه كتاب العيدين، العيدين، لأن ما في للمسلمين إلا عيدين فقط، ما في عيد ثالث ولا رابع ولا خامس، وإنما هما عيدان فقط. قال شهر عيد هما مضافان إلى العيد، لأن رمضان يعني العيد هو عيد الفطر، وعيد الأضحى يعني يقال له عيد الأضحى، عيد الحج اللي يكون في الحج عيد الأضحى، اليوم الذي يضحي فيه الناس ويبدأ فيه ذبح الأضاحي، وكل منهما مرتبط بعبادة. فعيد الأضحى يكون بعد الاتيان بالحج، أي الركن الأعظم الذي هو الوقوف بعرفة، ومن فاته الوقوف فاته الحج. فإذا وقف الناس بعرفة وأصبحوا من اليوم العاشر فإنه يكون عيدا لهم، عيد الأضحى ويوم الحج الأكبر، وهو يوم الحج الأكبر. ف يعني أضيف العيد إليه، ولا إشكال في إضافة العيد إلى ذي الحجة، لأن العيد في ذي الحجة، لكن رمضان ليس يعني العيد في شوال وليس في رمضان، وإنما هو في شوال وهو أول يوم من شوال. فكيف قيل شهر عيد مع أن العيد ليس في رمضان وإنما هو في شوال؟ قيل لأنه لقربه منه، لقربه أضيف إليه لقربه منه، وليس معنى ذلك لكونه منه، لأن العيد ليس من رمضان، خارج رمضان في أول يوم من شوال، ولكنه بسبب رمضان، ولهذا يقال له عيد الفطر، عيد الفطر، وهو شكر لله عز وجل على نعمة إتمام الصيام والإفطار من شهر رمضان بعد إكماله. ولهذا الله تعالى شرع للناس عند إكمال رمضان عبادتين، كل منهما مضافة إلى الفطر، عيد الفطر وزكاة الفطر، عيد الفطر وزكاة الفطر، وكل منهما مضافة إلى الفطر، أي إلى إكمال الصيام وإلى إتمام النعمة التي أنعم الله تعالى بها على العباد، وهي صيام شهر رمضان. وقد جاء في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فرحة عند فطره لأنه أتم العبادة ووفق لأتمام العبادة، وكل يوم يصومه الإنسان في رمضان يفرح لأنه وفق لإتمام صيام يوم من رمضان، ويفرح الفرحة الأكبر الفرحة الكبرى يعني بالنسبة لما يحصل في الدنيا إذا أفطر في آخر يوم من رمضان، لأنه بذلك وفق لإتمام الصيام كله من أوله إلى آخره. ولهذا وجب زكاة الفطر، وجاء عيد الفطر بعد إكمال أو بعد صيام آخر يوم من رمضان، وبعد الإفطار في آخر يوم من رمضان جاء عيد الفطر. قالوا فإضافته إلى العيد مع أن العيد ليس منه لقربه منه، وقد يضاف الشيء إلى ما يقاربه، قد يضاف الشيء إلى ما يقاربه، يضاف الشيء إلى ما يقاربه، كما جاء في بعض الحديث المغرب وتر النهار، مع أن المغرب ليست في النهار وإنما هي في أول الليل، ولكنها قريبة من النهار، لأن النهار نهايته الغروب والليل بدايته الغروب، فإذا غربت الشمس انتهى النهار وبدأ الليل، والحد الفاصل بين الليل والنهار غروب الشمس، الحد الفاصل بين الليل والنهار غروب الشمس. وقد جاء في الحديث أنها وتر النهار مع أنها ليست من النهار وإنما هي صلاة ليلية، صلاة ليلية جهرية بخلاف صلوات النهار فإنها سرية، وإن ولكن لقربها من النهار أضيفت إلى النهار فقيل لها وتر النهار. فكذلك عيد الفطر كون شهر رمضان أضيف إلى العيد مع أن العيد ليس منه لأنه قريب منه، لأنه قريب منه وملاصق له تماما ويليه مباشرة، ويليه مباشرة. فإذا عرفنا أن إضافة العيد إليهما بالنسبة لذي الحجة لا إشكال فيها، لأن العيد هو من شهر ذي الحجة، وأما عيد الفطر فإن العيد ليس من شهر الحج في شهر رمضان، بل هو أول يوم من شوال ولكنه أضيف إليه لقربه منه ولكون العيد سبب, يعني سبب لكون العيد هو نتيجة لإكمال الصيام وسببه إكمال الصيام. فمن ذلك جاء عيد الفطر, جاء عيد الفطر لإتمام الصيام وإكمال الصيام. شكر الله عز وجل على هذه النعمة, شكر الله عز وجل على هذه النعمة. وعلى هذا فقد عرفنا معنى هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: شهران لا ينقصان, شهر عيد رمضان وذو الحجة. قال: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر, وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر, وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. قال: حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي, فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي, فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك, فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. ثم أورد حديث البخاري, حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه, المتعلق بابتداء الصيام, ابتداء الصيام أو الوقت الذي يبدأ فيه الصيام وهو طلوع الفجر. وقد سبق أن عرفنا أن تعريف الصيام هو الإمساك, تعريف الصيام, الصيام الشرعي الإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو البداية, هذا هو البداية الذي هو طلوع الفجر. والأحكام تتعلق بطلوع الفجر من حيث دخول النهار اللي هو النهار الشرعي, دخول النهار الذي يكون فيه الصيام وتحل فيه صلاة الفجر, وقبل ذلك الفجر الذي هو الفجر الثاني, الفجر الصادق الذي يحل معه صلاة الفجر ويبدأ الصيام, قبله يأكل الناس ويشربون ويصلون من الليل ما شاءوا, ولا يجوز لهم أن يصلوا الفجر, لأن الفجر إنما تبدأ بطلوع الفجر, وقبل طلوع الفجر الثاني ليس هذا من النهار وليس محلا لصلاة الفجر, ولكنه محل للأكل والشرب لمن يريد أن يصوم, ومحل للصلاة أي صلاة الليل. وكون الإنسان يصلي من الليل ويوتر, وقد جاء في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا, وقال: صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. يعني معناها يأتي بها بالليل الذي هو قبل طلوع الفجر الثاني. وعلى هذا فالحد الفاصل الذي تبنى عليه أحكام الصيام أو حكم الصيام وكذلك صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني, طلوع الفجر الثاني وهو الفجر المعترض في الأفق الذي يظهر معترضا ثم يتزايد الضوء حتى تطلع الشمس, هذا هو الفجر الصادق. وهناك فجر آخر يقال له فجر كاذب, وهو الذي يظهر مستطيلا في الأفق وهو أغبر كذنب السرحان, ليس واضحا نوره وضياؤه وليس معترضا ولكنه مستطيل في الأفق, ثم يتلاشى ويذهب. أما الفجر الصادق فهو يظهر معترضا ويتزايد حتى تطلع الشمس, ويتزايد حتى تطلع الشمس. فالفجر الأول الذي هو الكاذب والذي هو قبل طلوع الفجر الثاني المعترض, هذا الفجر يبيح الأكل والشرب وصلاة الليل والوتر, ولكن لا يجوز فيه, لا يجوز فيه يعني صلاة الفجر, لا يجوز أن تؤدى فيه صلاة الفجر لأنه ما دخل وقتها, دخل وقتها في الفجر الثاني هو الأول, ولكنه محل للأكل والشرب من يريد أن يصوم. لمن يريد أن يصوم، هذا محل له أن يأكل ويشرب ويصلي الوتر ويصلي صلاة الليل، فإذا طلع الفجر الثاني لا يصلي صلاة الليل انتهت. والوتر لا يقضيه بعد طلوع الفجر، وإنما يقضيه في الضحى، لو فاته أن يقضيه في قبل طلوع الفجر يقضيه في الضحى، ولكنه لا يقضيه وترا، يقضيه شفعا، يضيف إليه ركعة، يضيف إلى ما كان يصليه ركعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يصلي صلاته من الليل لأمر منعه من ذلك صلى من الضحى 12 ركعة، لأنه كان يصلي 11 وكان يصلي قضاء من الضحى 12 ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم أبيض من الخط الأسود من الفجر، عمد إلى خيطين أحدهم أبيض والثاني أسود، وجعلهما تحت وسادته وجعل ينظر إليهما فما يتبين له الأبيض من الأسود، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الغد وقال إنني فعلت كذا وكذا، قال إنما ذاك الليل والنهار، سواد الليل وبياض النهار، يعني ليس المقصود خيط من الخيوط الحبال، وإنما المقصود بياض الليل وسواد النهار، بياض الليل وسواد النهار، سواد الليل وبياض النهار، هذا هو المقصود به، سواد الليل وبياض النهار هذا هو المقصود، ليس المقصود يعني خيوط بيض وخيوط سود اللي حمر اللي حبال، لا، وإنما المقصود به هذا وهذا، وذلك أن الفجر عندما يظهر كالخيط معترض دقيق ثم يتزايد حتى تظهر الشمس، فإذا وجد ذلك الفجر المعترض الذي يكون في الأفق معترضا ويتزايد عند ذلك يحل الصيام، عند ذلك يأتي وقت الصيام ويمتنع الإنسان من الأكل، ويأتي وقت صلاة الفجر، ويأتي وقت صلاة الفجر. هناك إشكال وهو أن عدي بن حاتم رضي الله عنه متأخر الإسلام، والآية نزلت يعني قبل ذلك، وحديث عدي يقول لما نزلت الآية، ومن المعلوم أنها نزلت في أول ما نزل الصيام، أول ما شرع الصيام، والحديث الثاني الذي بعد هذا يعني الذي سيأتي بعد هذا أنهم كانوا أيضا استشكلوا ما استشكله عدي بن حاتم، ولكنه نزل بعد ذلك من الفجر، فعرفوا أن المقصود سواد الليل وبياض النهار، لكن حديث عدي بن حاتم وإسلام عدي بن حاتم متأخر، فيكون هناك إشكال في قوله لما نزلت، لما نزلت. قالوا ويجاب عن هذا الإشكال أن الحديث فيه حذف، أو أن فيه اختصار، وأنها لما نزلت الآية وأسلم وسمع وتليت عليه الآية فهم هذا الذي فهمه الصحابة في أول ما نزلت الآية، وأن المقصود من ذلك هي أنهم يعني يكون خيوط سود وخيوط بيض يتميز بها، يميز بها الإنسان الليل من النهار، أو يتميز بها كونه يعني جاء النهار وما جاء. قالوا فالجواب عن هذا الإشكال هو أن فيه اختصار، وأن فيه إجمال، وأنها لما نزلت الآية وأسلم وتليت عليه الآية أو سمع الآية فهم منها هذا الفهم الذي فهمه فيه الصحابة أولا، أن المقصود من ذلك خيوط سود وبيض ينظرون إليها في الليل حتى يتبين خيط الأبيض من خيط الأسود. وعلى هذا فقد عرفنا أن الآية جاءت مبينة أن المقصود بابتداء الصيام عندما يأتي الصبح الفجر الصادق المعترض في الأفق الذي يبدأ قليلا معترضا في الأفق ثم يتزايد، عندما يبدأ هذا الخيط المعترض في الأفق فإنه يكون الإمساك عن أكل وشرب وتحل صلاة الفجر، وتحل صلاة الفجر. قال حديث سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وهذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يعني فيه أنها لما نزلت الآية لم ينزل فيها من الفجر، بل نزلت بدون من الفجر، فكان رجال من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يربطون بأرجلهم خيوطا خيطا أبيض وخيط أسود، فيأكل وينظر إلى هذين الخيطين حتى يتبين هذا من هذا، فنزلت من الفجر. فنزلت من الفجر، هذه الجملة التي هي من الفجر نزلت بعد ذلك، فعلموا أن المقصود بياض الليل، بياض النهار وسواد الليل، بياض النهار وسواد الليل، علموا أن المقصود ليس هذه الخيوط التي فهموها، وإنما المقصود من ذلك بياض النهار وسواد الليل لما نزلت من الفجر. وفي هذا دليل على أن الآية فقد تنزل غير كاملة من أولها إلى آخرها، بل قد يتأخر جزء منها عن باقيها وينزل بعد ذلك، لأن هذا الحديث يدلنا على أنها نزلت الآية بدون كلمة من الفجر، وأنهم صاروا يفعلون هذا الفعل ثم بعد ذلك نزلت من الفجر، فتبين لهم أن المقصود بالخيط الأسود والخيط الأبيض أنه سواد الليل، يعني سواد الليل وبياض النهار. ثم قد يقال كيف لم يفهم عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أرضاه يعني هذا الذي يعني مع أن الآية قد نزل آخرها أو باقيها وهي من الفجر، هل يمكن أن يكون يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه ما تنبه يعني لهذا الأمر، ما تنبه لهذا الأمر، وإنما وأن يكون مقصود بها من الفجر يعني بسبب الفجر، بسبب الفجر، فيكون يعني معنى هذا أن كلمة من الفجر أوضحت وبينت، وفهم الصحابة منها أن المقصود من ذلك إنما هو بياض النهار وسواد الليل. وقد عرفنا بهذا أن وقت الصيام يبدأ بطلوع الفجر الثاني، الفجر المعترض الذي يكون في الأفق ويتزايد يعني حتى تطلع الشمس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.